ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. إن شاء الله الدرس الثاني في سلسلة أسماء الله الحسنى. وكلمة لابن القيم يقول: من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. من فوائد أو من ثمرات معرفة أسماء الله وصفاته ان انت بتخليك تحب ربنا سبحانه وتعالى. وكل ما الانسان بيزداد علما بالله كل ما العبادة بتبقى سهلة عليه، كل ما الطاعة بتبقى خفيفة على قلبه، كل ما بيقبل على العبادة وهو محب ليه لانه بيحب ربنا سبحانه وتعالى. فبيعمل اللي هي زي ما ابن القيم يقول ان المؤمن كالطائر له جناحان الخوف والرجاء، ورأس الطائر ايه؟ الحب. فالإنسان كل ما يكون بعيد عن معرفة أسماء الله وصفاته كل ما المحبة في قلبه هتكون محبة عادية خالص، لكن كل ما تتعرف على اسم من الأسماء وتشوف أثر الاسم ده في حياتك كل ما محبتك لها تزيد سبحانه وتعالى. وإن شاء الله هنتكلم عن اسم من الأسماء، هو اسم الله اللطيف. اسم الله اللطيف، اسم الله اللطيف ورد ذكره في القرآن في 7 مواضع. في سورة الأنعام قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وفي سورة يوسف قال تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وفي سورة الحج قال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. وفي سورة لقمان قال تعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وفي سورة الأحزاب قال تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وسورة الشورى قال تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وآخر موضع في سورة الملك قال تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني إيه اسم الله اللطيف؟ يعني إيه اللطيف؟ ابن القيم يقول كلمة، يقول اسم الله اللطيف يتضمن حاجتين ليه معنيين. أول حاجة علمه بالأشياء الدقيقة، أشياء الخفية. ثاني معنى إيصاله الرحمة بالطرق الخفية. يعني لك أصل كلمة اللطف عند العرب خفاء، يقول لك شيء لطيف يعني شيء خفي، لطف الشيء يعني إذا دق يعني بقى صغير وخفي. فأول معنى من معاني اسم الله اللطيف هو الذي يعلم خبايا الأمور، يعني مهما كان الأمر ده صغير ومهما كان دقيق الله سبحانه وتعالى يعلم الأمر ده. قال تعالى: وما تسقط من ورقة إلا إيه؟ إلا يعلمها. يعني تخيل في كم شجرة في الكون، كم شجرة، كم من غابات، مفيش ورقة بتقع من على الشجر إلا وربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يعلم الشجرة دي ويعلم الورقة اللي بتقع ويعلم هتسقط فيه. فلما الإنسان يتأمل المعنى ده ودقة علم الله، فالمعنى الأول من معاني اسم الله اللطيف هي أن الله سبحانه وتعالى يعلم خبايا الأمور. قال تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم إيه؟ بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فده من معاني اسم الله اللطيف. فالمعنى ده يورث في قلب الإنسان مراقبة لله سبحانه وتعالى، إن أنت تعرف إن ربنا لطيف. يعني إيه لطيف؟ يعني مفيش حاجة بتخفى عليه سبحانه وتعالى. قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن واحد النظرة اللي في السر، إن واحد يبقى واقف في وسط أصحابه، وبعدين إيه؟ في وسط ناس كويسين كده، وفي واحدة كويسة برضو تعدي كده، فهو إيه؟ حاسس إن هو اتورط، عايز يبص، بس واقف في وسط الناس كلها، فيعمل بقى تلاقيه بقى بيبص كده جنبه، بيتحايل عشان ينظر في ايه؟ في خفاء. النظره دي اللي هو لو حد كده شافه كده وهو يلف وشه ويقول الناس بقت فتن مش عارف ايه واستغفر الله، النظره اللي في خفاء دي الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين. ان الحاجه الدقيقه دي، ان شوف مثلا لما واحد بيجي يسال سؤال حاجه في الدين، هو بيسال عايز يعرف الحاجه دي حلال ولا حرام، هو سمع قول مثلا من اقوال اهل العلم، قول شاذ في الموضوع مثلا، عارف ان في شيخ فلان قال ان الحاجه دي مثلا حلال، ولكن جمهور العلماء على ان الحاجه دي حرام، وتلاقيه هو بيجي يسال كده، هو من جواه في حاجه خفيه، في اتباع للهوى. يعني هو بيسأل مش علشان ايه؟ مش عشان يعمل. يعني لو انت قلت له دي حرام، هو ما بيسألش عشان كده، هو مستني ان حد يحللها له. ليه؟ هو مش عشان بيتبع الشيخ ده في المذهب بتاعه، ولا بيسمع كل حاجة الشيخ بيقولها، لا، هو جواه هوى، بيتبع لهواه. فتلاقي الحاجة الخفية اللي في قلب الإنسان، سواء مرض من أمراض القلوب، كبر، ان يبقى في قلب الإنسان مثقال ذرة من كبر، الحاجة البسيطة دي ربنا سبحانه وتعالى يعلمها، حاجة اللطيفة دي الخفية. شوف الآية في سورة لقمان: قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. الحبة دي لو في ميزان كده واتحطت في الميزان مش هتغير في الميزان حاجة، هي أصلا حاجة بسيطة خالص دقيقة. إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. الحبة دي البسيطة دي يأتي بها الله. إن الله لطيف خبير. فالمعنى الأول يخليك وإنت بتتعرف على اسم الله اللطيف، إن أي عمل أو أي حاجة جواك مهما كانت الحاجة دي خفية، ربنا سبحانه وتعالى يعلمها في الطاعة وفي المعصية. يعني تفاصيل الطاعة، انه انت ماشي في الشارع زي ما في واحد عدت قدامه فتنة ومغضش بصره، اللي ماشي في الشارع وشاف واحدة معدية وبص في الارض وغض بصره محدش شايفه خالص، اللقطة دي ايه؟ اللطيف سبحانه وتعالى يعلمها. ان وانت بتقلب كده على الفيسبوك ولا على انستجرام ولقيت طلعت لك صوره مش كويسه ولا فتنه عرضت عليك، وانت ممكن تشوف عادي، لكن هو ايه؟ تركها لله، غض بصره وقلب. الحاجه اللي محدش شافها دي ربنا يعلمها سبحانه وتعالى. فمعنى اسم الله اللطيف يورث في قلب الانسان مراقبه لله، احسان ان تعبد الله كانك تراه، ان ربنا لطيف، الله لطيف بعباده. فده من المعاني الجميلة، انه انت بتعمل العمل الصالح العمل الخفي تتذكر ان ربنا لطيف، ان العمل ده مهما كان قليل مهما كان صغير ربنا يطلع عليه. وفي نفس المكان لو الانسان بيعصي الله بيعمل معصية، مهما كانت المعصية دي صغيرة ربنا مطلع عليه، مطلع على ما في قلبك من الخير والشر. فده المعنى الاول. ولذلك شوف الآية في سورة الأحزاب. قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الخطاب لمين؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه جه ذكر في ختام الآية إن الله كان إيه؟ لطيفا خبيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، ماشي، من آيات الله من القرآن والحكمة من السنة. إن الله إيه؟ كان لطيفا خبيرا. اشمعنى جه ذكر اسم الله اللطيف واسم الله الخبير في نهاية الآية دي؟ إيه الحكمة؟ طب حد يجيب كده سياق الآيات من البداية. يا نساء النبي لستن كأحد النساء إن اتقيتن، في الآيات فلا تخضعن بالقول، ماشي، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فيها إيه؟ أوامر أوامر أوامر لنساء النبي اللي تحسن منهن يضاعف لها الأجر، واللي تسيء يضاعف لها العقوبة، تضاعف لها العقوبة. في ختام الآيات دي إن الله كان لطيفا خبيرا. يبقى المعنى هنا ليه؟ خفايا الأمور، فيعمل يشجع الإنسان على الإخلاص، إخلاص العمل لله. إن كل الأوامر اللي فاتت دي محتاج ذكر اسم الله اللطيف في الآخر. إن اللي هتعمل الأوامر دي، اللي هتعمل الأوامر دي، إن الله كان لطيفا خبيرا، يعني يعلم خفايا الأمور، خبايا الأمور. مهما كان الأمر ده يسير، ربنا سبحانه وتعالى يعلم الأمر ده، وده يخلي الإنسان يطمن إن أنت العمل الصالح اللي أنت بتعمله ما بيضيعش، ربنا يعلم الأمر ده سبحانه وتعالى. فده المعنى الأول. ابن القيم قال واسمه اللطيف يتضمن علمه بالأشياء الدقيقة وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية. قال اللطيف الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة، اللطيف بعباده المؤمنين الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها، فهو بمعنى الخبير وبمعنى الرؤوف. ماشي. المعنى الثاني، احنا قلنا المعنى الأول العالم بخفايا الأمور، المعنى الثاني الذي يوصل إحسانه ورحمته لعبده بطرق خفية. الذي يوصل إحسانه ورحمته لعبده إيه؟ بطرق خفية. إن من معاني اسم الله اللطيف إن ربنا يرزقك، يوصل لك الرزق، يوصل لك النعمة، يوصل لك الإحسان بطريق أنت لا تتخيل الطريق ده، في نوع من الخفاء من حيث لا تشعر. ومثال على ده لما تتأمل في قصة يوسف عليه السلام، سورة يوسف، تشوف لطف الله. يا جماعة اسم الله اللطيف اسم جميل جدا، لما الإنسان يعيش معاه يعني ليه أثر إيماني في قلب الإنسان جميل. تشوف في سورة يوسف في بداية القصة خالص من لطف الله بيعقوب عليه السلام، سيدنا يعقوب متعلق بسيدنا يوسف تعلق شديد، بيحب حب غير عادي. ففي بداية القصة ربنا سبحانه وتعالى يرسل رؤية يراها يوسف عليه السلام. قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان كان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب إن ربك عليم حكيم. بداية القصة سيدنا يوسف بيحكي لسيدنا يعقوب الرؤية، فسيدنا يعقوب يفهم إن الرؤية دي فيها إشارة إن سيدنا يوسف هيبقى ليه شأن، إن سجود الشمس والقمر والكواكب تكريم وتشريف ليوسف، ان هو هيبقى ليه ايه شأن في المستقبل. فلما اخوة يوسف كادوا له والقوه في البئر وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال ايه؟ بل سولت لكم انفسكم امر فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. بسبب ايه؟ بسبب الرؤية. فمن لطف الله بيعقوب عليه السلام الرؤية دي، ان هو قلبه لن يتحمل ان هو يجي له خبر ان يوسف قتل. لا، هو عارف ان هو ماتش، ويعلم ان الرؤية حق، هو نبي يعلم ان الرؤية حق. فمن لطف الله بيعقوب الرؤية دي. وبعدين شوف تتبع لطف الله بيوسف عليه السلام، ان انت تبقى شايف ان الامر في ظاهره شر، لكن ده الخير، ده لطف ربنا سبحانه وتعالى. اخواته يتأمروا عليه اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، وبعدين لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب، وبعدين يرموه في غيابة الجب، وجاءت سيارة فارسلوا والدهم فادلى دلوه. من لطف الله ان هم يعدوا في اليوم ده. تخيل لو عدى 3 ايام كده هو في البئر. من لطف الله ان هم يعدوا ويحتاجوا للماء، وبعدين يرسلوا السيارة، وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام، وبعدين يطلع من البئر يتباع عبد وشروه بثمن بخس. شوف من الكره للبئر ليباع عبد وشروه بثمن بخس، دراهم معدود. وبعدين يسمع وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، أكرمي مثواه. وبعدين يدخل قصر العزيز، يدخل قصر العزيز يعرض للفتنة امرأة العزيز وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، ثم يعرض للفتنة من نسوة المدينة. قال تعالى وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ثم يسجن عليه السلام ظلم. شوف شوف ماشي ازاي. الأول إخواته يرموه في البير، وبعدين يباع عبد، وبعدين امرأة العزيز تعرض عليه الفتنة، وبعدين النسوة في المدينة، وبعدين يدخل السجن. قال ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. يقعد في السجن 4 سنين، لكن شوف في كل لحظة شوف التمكين. قال تعالى وهو يباع عبد وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. ده بيتباع عبد، ده هنا بيتباع عبد، فين التمكين؟ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهو بيخرج من السجن بيخرج إزاي؟ كان ممكن ربنا يرسل ملائكة تكسر السجن وتخرج سيدنا يوسف، أو يرسل صاعقة من السماء ان هي تفتك بالملك بالظلمة اللي ظلمه سيدنا يوسف. لكن خرج ازاي؟ رؤية، رؤية، رؤية يراها المساجين ويروحوا لسيدنا يوسف نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين، ورؤية يراها الملك. شوف رؤية جندي من جنود الله سبحانه وتعالى. ده اللطف، ان الخير يصل بطريقة ايه؟ خفية، انت مش متخيل. من لطف الله سبحانه وتعالى انت تقعد تفكر كده تشوف لطف الله بك في معاملة ربنا ليك، الطرق الخفية اللي ربنا بيوصل لك بيها الإحسان. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويلي فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات، يقول له الرؤية فيفصل الرؤية. فقال الملك، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال تعالى إيه؟ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء. لطف، ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وبعدين وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. يبدأ يتحايل يوسف عليه السلام يكيد علشان إيه؟ ياخد أخوه بنيامين. وبعدين تيجي في نهاية القصة بعد سنوات القحط، يجي في نهاية القصة سيدنا يوسف يعقب تعقيب. لما سيدنا يعقوب وأخوات سيدنا يوسف جم مصر وسجدوا له، قال تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدة، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. اسمع بقى، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. شوف الآية، وقد أحسن بي. قد أحسن بي إيه؟ ما قالش إذ أخرجني من الجب من البئر، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، إخواته واقفين، فكان ممكن يقول إيه؟ وقد أحسن بي إذ أخرجني إيه؟ من الجب من البئر. لكن كأن الذنب ده هو خلاص نسي الأمر ده، مش عايز يجرح إخواته بالكلام ده. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، ما قالش وجاء بكم من المجاعة من الصحراء، وجاء بكم من البدو، مش أحسن بكم، لا ده أحسن بي، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. إن كأن الذنب ده مشترك بيني وبين إخوتي، مش بعد أن نزغ الشيطان إخوتي، لا لا، من بعد أن نزغ الشيطان إيه؟ بيني وبين إخوتي. شوف التعقيب بقى، إن ربي لطيف لما يشاء، إن ربي لطيف لما يشاء. إن التمكين ده يصل بطرق إيه؟ في ظاهر الأمر الإنسان يكره ده، من البئر للاستعباد شروه بثمن بخس، وبعدين يسجن بعد فتنة امرأة العزيز ولبث في السجن بضع سنين، وبعدين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، بعد مدة طويلة في الآخر يمكن له في الأرض، يقول إيه تعقيب إيه؟ وقد أحسن بي، فيقول إن ربي لطيف لما يشاء. فمن معاني اسم الله اللطيف أن الله سبحانه وتعالى يوصل إحسانه للعبد بطرق خفية لا يشعر بها العبد، لا يشعر بها العبد. في ظاهر الأمر أن ممكن يكون شر، ممكن يكون شر. يعني شوف، قال ومن لطفه بعباده أنه يقدر أرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم لا بحسب مرادتهم، فقد يريدون شيئا وغيره أصلح، فيقدر لهم الأصلح وإن كرهوه لطفا بهم وبرا وإحسانا. يعني إيه الكلام ده؟ قال تعالى الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده إيه؟ يرزق من يشاء، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من لطف الله إن أحيانا ربنا سبحانه وتعالى يمنع الإنسان من أمر دنيوي لطفا بالعبد ده. هو كان نفسه يتجوز جوازة معينة، كان نفسه يشتغل في وظيفة معينة، كان منتظر رزق معين، فلوس جاياله، كان نفسه يبقى في مكانة دنيوية معينة، نفسه يبقى لعيب كرة مثلا، نفسه يبقى ممثل، نفسه يبقى مغني، نفسه يتجوز جوازة معينة، نفسه في رزق معين، فلوس هتجيله، ليه أمنية دنيوية. من لطف الله بالعبد إن هو يصرف عنه الأمر ده. الله لطيف بعباده، فمن لطفه أنه سبحانه وتعالى يرزق من يشاء، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يعني لما يمنع عنك رزق معين، هي كان نفسها تتجوز فلان وبتدعي في كل صلاة، لكن فلان ده، فلان ده هيكون شر عليها في دينها، فمن لطف الله ان ربنا يصرف عنك الامر ده، يصرف عنك إجابة الدعاء ده، يصرف عنك الرزق ده، وانت ايه؟ لا تشعر. يعني جمال اللطف ان انت مش حاسس، ان هو شيء خفي، حاجة انت مش حاسس بيها، فمن بعيد لبعيد كده ربنا صرف عنك الامر ده وانت مش حاسس من لطفه بك. وتلاقي الانسان زعلان متضايق ان هو كان نفسه في الحاجه دي وربنا ما ادالوش الحاجه دي، كان نفسها تتجوز الجوازه دي وما جاتش. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. فمن لطفه بالعبد ان هو يمنع عنه الرزق، يمنع عنه الرزق لمصلحه في دينه. يعني ممكن يا جماعة الأمر يكون خير في الدنيا، خير في الدنيا، لكن شر ليك في دينك. يعني احنا شرع دعاء الاستخارة ليه؟ انت بتدعي في الاستخارة بتقول ايه؟ اللهم اني استخيرك بعلمك. استخيرك يعني ايه؟ يعني الالف والسين والتاء، يعني اطلب منك الاختيار، ان انت تختار لي يا رب. اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، ان انا يا رب عاجز، استقدرك بقدرتك يعني اسألك يا رب ان تقدر لي هذا الامر، واسألك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ودنياي او معاشي وعاقبة امري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. يبقى انا بقول له يا رب لو الامر ده خير لي في ايه؟ في ديني. يعني اول حاجة ان يكون الامر ده خير لي في ايه؟ في الدين. يعني ممكن واحد اصلا بيستخير في حاجة وهو يعلم ان الحاجة دي اصلا هتضيع دينه، فاهمين؟ يعني واحد هو الشغلانة دي فيها اصلا مال حرام، هو عارف ان الزوجة دي مش صالحة، هي مش صاحبة الدين، هو اصلا هي متبرجة اصلا ومش صاحبة الدين، او واحدة متقدم لها واحد ما بيصليش اصلا، ما بيصليش، وهي الزوجة دي ما بتصليش. فانت دلوقتي اصلا بتستخير في امر انت ظاهر الامر اصلا هو شر في دينك، شر في دينك. يعني انت بالاوامر الشرعية اللي ربنا امرك بيها وانت بتختار، انت بتختار بناء على معايير، فانت اصلا ما حطيتش المعايير، وبعدين بتستخير في ايه؟ يعني زي اللي بيقولك انا بستخير اصاحب فلان ولا فلان، هي بتستخير في ايه؟ بتستخير ان هي تصاحب ده ولا تصاحب ده. طيب انت ده بتستخير في معصية، زي مثلا يقول استخير انا ايه هتلبس النقاب ولا لا، بتستخير في الطاعة. هو اصلا الامر ده ايه؟ خير لك في دينك اصلا. يعني في واحد يستخير ان انا هصلي قيام ليل ولا لا، ان انا استخير ان انا استخير ان انا اصلي قيام ليل ولا لا، هستخير ان انا هذكر ربنا ولا لا، لا طبعا، لان الامر ده ايه؟ خير في الدين، خير لي في ديني ودنياي وعاقبة امري. فانا بسأل على الثلاث حاجات دول، الدين والدنيا والآخرة. فممكن الامر يبقى دنيويا كويس لكن يبوظ الدين والآخر، فبقول يا رب ايه؟ اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة امري فاقدره لي، اكتب لي الامر ده. ممكن ربنا يكتب لك الامر لكن يبقى صعب، قال ويسره لي. طب ييسر لك بس مفيش بركة، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري ويسمي الأمر، فاصرفه عني يا رب، أنا قلبي متعلق بالأمر ده، اصرفه عني. طب أنا ممكن الأمر ده يصرف عني، يصرف عني لكن قلبي لسه متعلق بيه، قال واصرفني عنه ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، يعني يا رب ابدلني حاجة خيرا من الحاجة دي وبعدين يا رب خليني ارضى بيها. فده دعاء الاستخارة من لطف الله بالعبد، ان هو قد يمنع الانسان من رزق معين رحمة بالعبد، رحمة بالعبد. قال ومن لطفه بهم انه يقدر عليهم انواع المصائب وضروب المحن والابتلاء بالأمر والنهي الشاق رحمة بهم ولطفا وسوقا إلى كمالهم وكمال نعيمهم. قال تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أحيانا ربنا يشرع شرع على الإنسان رحمة بالعبد. قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. اسمع دي، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. شوف في بداية الآيات يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. دي إرادة ربنا بيك، يريد إن هو يريد الله أن يخفف عنكم. إن الشرع ده لما يأمرك بغض البصر، لما يأمرك إن أنت ولا تقربوا الزنا، إن أنت تبعد عن الزنا، لما يأمرك بالحجاب لا تخضعن بالقول، الأوامر دي في مصلحتك أنت. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. بعض أقوال المفسرين قال لا يتمالك نفسه عند الشهوة إذا فتح لها الباب، يعني من البداية غض بصرك. ليه؟ لأن أنت لو أطلقت بصرك مش هتقدر أن أنت تتمالك نفسك، مش هتقدر أن أنت تدفع الشهوة. فمن رحمة ربنا بك إيه؟ يقول لك غض بصرك ما تبصش، يقطع عنك من البداية سبب المعصية. فده من لطف الله بالعبد. ألا يعلم من خلق، يعني يعلم ضعفك سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت يعلم قدرتك، يعلم أنت قادر تعمل إيه. يعني قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني لما ربنا يأمرك بأمر وينهاك عن نهي أنت تقول أنا مش قادر، يبقى ده إيه؟ كلام مش مظبوط. مدام ربنا أمرك بالأمر ده يبقى أنت قادر أن أنت تعمله. يبقى من لطفه سبحانه وتعالى أن لما أمرك بأمر أنت قادر أن أنت تنفذ الأمر ده. مفهوم الكلام ده؟ قال ومن لطفه أنه يقدر عليهم أنواع المصائب. أحيانا الإنسان يبتلى بمصيبة فتكون دي من لطف الله. واللطف فيه نوع من الخفاء، فتشوف في سورة الكهف قصة موسى عليه السلام مع الخضر، خرق السفينة وبعدين قتل الغلام وبعدين بنى الجدار. قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. شوف اللطف، إن ربنا يريد إن هو يوصل الإحسان والرحمة بخفاء، فيرسل الخضر يخرق السفينة. في ظاهر الأمر ده مصيبة شر، لكن في لطف، لطف بأهل السفينة دي، إن يجي الملك فيلاقي السفينة فيها عيب فما ياخدهاش. لطف بالأب والأم اللي كانوا صالحين فيجي الغلام اللي يطلع كافر ومشرك ويشق على أبيه وعلى أمه فيقتل الغلام ده وصبي، وسبق في علم الله إن الغلام ده هيبقى كافر، هو هيختار الكفر، هيختار الإعراض. الله سبحانه وتعالى لا يجبر الإنسان على الطاعة والمعصية، ماشي؟ قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنسان العبد له مشيئة، الاختيار، يختار. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفر. فسبق في علم الله أن هذا الغلام سيكون كافرا، فمن رحمة ربنا ومن لطفه بالأب والأم أن الغلام ده يقتل، ويجي غلام تاني صالح بار بأبي وأمه. ده من لطف الله، لطف خفي. ممكن هم مش عارفين ده، ممكن ان ربنا يلطف بيك وانت مش عارف، انت لا تشعر، مش شرط تعرف الحكمة. ممكن توصل لك بعد سنين ترجع تقول كده الحمد لله ان ربنا ما استجابش الدعوة دي، الحمد لله ان حياتي ما مشيتش زي ما انا كنت برتب لها، زي ما انا كنت بتمنى، الحمد لله. فتشوف لطف الله، تشوف لطف الله قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين بالمدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالح فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. لطف الله. قال ومن لطفه ومن لطف الله تعالى بعبده أنه ربما طمحت نفسه لسبب من الأسباب الدنيوية التي يظن فيها إدراك بغيته، فيعلم الله تعالى أنها تضره وتصد عما ينفعه فيحول بينه وبينها، فيظل العبد كارها ولم يدري أن ربه قد لطف به حيث أبقى له الأمر النافع وصرف عنه الأمر الضار. ولهذا كان الرضا بالقضاء في مثل هذه الأشياء من أعلى المنازل. يبقى اسم الله لطيف بيعلمك معنى الرضا، أن أنت تبقى راضي، تبقى فاهم من ربنا يقول لك إيه لما تحصل ابتلاء ولا مصيبة، حد يحصل له حادثة تلاقي كلمة كده بتجري على لسان عامة الناس يقول لك ايه؟ قدر ولطف، قدر ولطف. ان في لطف، ان واحد مثلا اصيب بمرض معين قطع جزء طرف زي سيدنا عروة بن الزبير، ابنه مات وقطعوا له رجله في نفس اليوم، قال لي كان عندي اكثر من ولد فاخذ الله ايه؟ واحد وابقى الباقي وترك لي الباقي. فالحمد لله ان هو كان ممكن ايه ربنا ياخد ايه كلهم فخد واحد بس، كانت المصيبة كان ممكن تبقى أكبر، وكان عندي رجلين اتقطعت واحدة بس، كان ممكن يتقطع رجلي الاثنين وإيدي الاثنين. فنظرة الإنسان للابتلاء إن هو لطف من ربنا، إن واحد يبتلى بمرض من لطف الله إن هو يبتلى بالمرض ده، علشان من غير المرض ده هو ما كانش هيتوب، ما كانش هيرجع، ما كانش هيتكسر. طول ما هو بصحة وبعافية ومعاه فلوس، قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده إيه؟ لبغوا في الأرض. لكن ربنا يضيق الرزق أحيانا، ليه؟ عشان يرجع، عشان يتوب. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فأحيانا يقدر على الإنسان بعض المصائب علشان الإنسان ده من لطف الله، عشان ده في مصلحة، عشان يرجع. قال ومن لطف الله بعبده المؤمن الضعيف أن يعافيه من أسباب الابتلاء التي تضعف إيمانه وتنقص يقينه. في واحد يتحمل البلاء، إيمانه قوي فيبتلى، في واحد لا يتحمل البلاء، لو ابتلي بحاجة لن يصبر. فمن لطف الله بالعبد ده لا يبتلى. يعني في واحد قبل ما يموت ربنا يبتليه بمرض ويتعب فيه جدا وألم، ليه؟ يكفر السيئات، حتى الشوكة يشاكها، يعني تكفر سيئات العبد. ماشي. في واحد تاني لو تعرض للبلاء ده هيجزع، مش هيصبر، وهيعترض على ربنا وهيتسخط على قدر الله. فمن لطف الله بالعبد ان هو ايه؟ لا يبتلى، لان ايمانه ضعيف مش هيتحمل. شايفين يا جماعه اسم الله لطيف؟ قال تعالى واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه واذا مسه الشر كان ايه؟ كان يئوس او فذو دعاء عريض. فده حل الانسان في ساعه الشده وساعه البلاء، ان هو يتذكر لما ربنا يوسع عليه بينسى. يعني في واحد فعلا بتجيله رساله من ربنا هو مش فاهم ان دي رساله، ففي عبد بيفهم وعبد ما بيفهمش، ما فهمش ان دي رساله. الرساله مش شرط تكون بلاء فيه شده، يكون رساله ان حد يذكره بموقف، بايه، بنصيحه. يعني الله سبحانه وتعالى قال الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كل انسان بتصلح له معامله من الله. في واحد بيجي بالشده، في واحد بيجي بالنصيحة، في واحد بيجي بأنه هو يشوف آية من آيات الله، يحصل موقف. يعني سبحان الله، حد بيحكي لي موقف، كان نازل يتصدق بصدقة، حط 200 جنيه في جيبه، وبعدين هو نازل كده حس إن اللي بيسأله السؤال ده بيلح عليه في المسألة، فهو مش عايز يديله، موضوع تقيل على نفسه. فقال أنا إيه، أنا مش هتصدق خلاص، مش هديله فلوس. فهو ماشي نازل، كان حاطط الفلوس في جيبه، فهو نازل بيشيل الموبايل، فراحت الفلوس وقع في الارض 200 جنيه. فمشي شويه، بعد شويه التفت فبص لقى الفلوس في الارض. ما كانش فيه اي داعي ان هو يلتفت، يعني مفيش اي حاجه، مفيش اي سبب من الاسباب تخليه يلتفت، بس هو التفت وبص لقى الفلوس وقع في الارض كده، فلف ورجع خدها. فهم ان دي ايه؟ رساله من ربنا، ان ربنا بيقول له تصدق، ان انت كان ممكن فلوس تقع منك، ما كنتش تاخد ثواب الصدقه. فدي رساله فيها نوع من اللطف، رساله خفيه، فاهمين يا جماعه؟ فالتعامل ربنا يكون يختلف من شخص للتاني على حسب طبيعه الانسان وعلى حسب ما يصلح الانسان. في واحد يصلحه الشده، واحد يصلحه ان ربنا يوسع عليه، عشان هو لو الامر شد عليه مش هيتحمل. ما احنا بنقول اسم الله اللطيف علشان الإنسان يبقى فاهم إن ربنا سبحانه وتعالى بيلطف به. لما يبقى فاهم إن في لطف في القدر ده، هبقى أنا مسلم لربنا إن ربنا عليم حكيم، يعلم ولا أعلم. وده فايدة دعاء الاستخارة، إن من ثمرات الإيمان باسم الله اللطيف، كنا نتكلم عنها في الآخر، التسليم لله، الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، إن أنا أبقى راضي، إن أنا أبقى عارف إن ربنا عمل كده لحكمة، لخير. انا ممكن ابقى جاهل مش شايفها، ممكن اشوفها قدام، فاهمين يا جماعه؟ اول اثر من اثار الايمان باسم الله اللطيف، أول أثر من أثار الإيمان باسم الله اللطيف محبة الله سبحانه وتعالى. إن أنت تقعد تفكر كده, أنت إيه اللي جابك هنا؟ إيه اللي جابك الدرس ده؟ أنا إيه اللي جابني هنا؟ فكر كده, يعني هتلاقي فيه ممكن أنت ما تفتكرش أنا إيه اللي أصلا, إيه اللي دخلني في طريق ده؟ وإيه اللي خلاني أسمع درس؟ وإيه اللي خلاني أحضر درس؟ ممكن تفتكر السبب. أيوة, طب السبب ده حصل ليه؟ من معاني اسم الله اللطيف إن ربنا يدبر لك الهداية بلطف بطريقة خفية, يوصل لك الهداية والخير والرحمة بطريقة إيه؟ خفية أنت مش حاسس بيها, من حيث لا تشعر, من حيث لا تحتسب. فتقعد تفكر كده, أنا إيه اللي جابني هنا؟ زي كده ترقي سيدنا يوسف من الجب للكرسي ملك عزيز مصر, قال إن ربي لطيف لما يشاء. فهنا محتاج إن أنت تقعد تفكر كده, ربنا لطف بيا في كم موقف. ومن لطف الله إن هو يصرف الإنسان عن المعصية. شوف في حديث الثلاثة الذي أواه من بيت الغار, فقال رجل بيحكي قصته, كانت لي ابنة عم كنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء, فراوت عن نفسها فأبت, فأصابتها سنة, فطلبت منه 150 دينار فأعطيتها على أن تخلي بيني وبينه بين نفسه, ففعلت حتى إذا جلست منها كموضع الرجل من امرأته قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقي, قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. ده من لطف الله, إن من لطف الله إن هو يصرفك عن المعصية. تبقى أنت رايح تعمل ذنب فتلاقي جايلك رسالة, تلاقي حاجة نغصت عليك المعصية دي, لطف من ربنا يصرف عنك المعصية. فأول أثر من آثار الإيمان باسم الله اللطيف إن أنت تحب ربنا, وده الهدف من معرفة أسماء الله, إن أنت تحب ربنا سبحانه وتعالى, تعرف إن ربنا لطيف, الله لطيف بعباده, وتفرح. تاني أثر إن أنت تشاهد اللطف في حياتك, إن أنت تبقى فاهم ربنا بيتعامل معك إزاي. اللطف يعني شوف في قصة الإفك, في حديث الإفك, السيدة عائشة كانت في غزوة المريسيع, راجعين من الغزوة وراحت تقضي حاجتها ورجعت لقيت إيه العقد بتاعها مش موجود, فراحت تلتمس العقد فرجعت لقيت الجيش مشي. فتخيل في الصحراء وهي حديثة السن, صغيرة في السن ولوحدها, انت موقف مرعب, يعني الجيش كله مشي مفيش حد غيرك انت لوحدك في الصحراء, فممكن الراجل يقعد يعيط. فقالت عائشة فألقى الله علي النوم, نامت. في حد ينام في موقف زي ده؟ من لطف ربنا ان هي تنام. فيجي سيدنا صفوان ابن المعطل من خلف الجيش, كان نومه تقيل بيجي, قالت فرآني فاسترجع, لف ظهره كده وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. فقامت سيدة عائشة فأناخ الجمل, قالت فوالله ما تكلم معي كلمة. فوصلوا فابن سلول شافهم فحصل حديث الإفك. أول لما سيدة عائشة وصلت المدينة الخبر انتشر في المدينة, فضلت شهر مريضة لا تشعر بأي شيء, ما تعرفش أي حاجة من الكلام اللي بيتقال. ده إيه؟ لطف من ربنا سبحانه وتعالى. ده هي لما عرفت بعد الشهر ده, لما خرجت مع أم مصطح من أثاثة من خالتها, وبعدين هي ماشية فتعثرت في مرتها أم مصطح, فقالت تعس مصطح, فقالت والله ما يليق أن تسبي رجلا شهد بدر. قالت يا بنياتي أو ما تعلمين ما قال, مش عارفة حاجة خالص بعد شهر. بتقول لما عرفت بعدها ظلت تبكي حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. طب دي لو كانت عرفت من شهر كانت تموت فيه. فمن لطف الله ان ربنا قدر عليها المرض. شوف بقى، قالت ويريبني ويريبني اني لا ارى من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي اجده منه حين اشتكي. يعني لما كانت بتتعب كان النبي عليه الصلاه والسلام ايه، عليه الصلاه والسلام بيكون لطيف معاه. فبتقول انا اللي مخليني الان ان انا مش لاقي اللطف، غير انه يدخل فيقول كيف تيكم، يعني كيف حال هذه، اسم شر البعيد، كيف تيكم، ثم يخرج لا يتكلم معي. فده من لطف ربنا سبحانه وتعالى. بؤمن ويعيش. فمن آثار الإيمان باسم الله اللطيف ان انت تتدبر في حياتك، اقعد كده فكر كده، شوف كم موقف ربنا لطف بك، شوف في الهداية وصرفك عن المعصية. من آثار اسم الله اللطيف ان انت تكون انسان لطيف، ان انت تتعامل مع الناس باللطف. قالت وكان يريبني اني لا اجد اللطف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما اليهود مروا على النبي عليه الصلاه والسلام فقالوا السلام عليك، السلام يعني الموت، السلام عليك، فقال وعليكم، هم كانهم بيقولوا السلام عليك، قالوا السلام عليك، قال وعليكم. فخرجت عائشه تدعو عليه، قالت وعليكم السلام واللعن، قعدت تدعي ايه، تدعي عليهم. فقال مهلا يا عائشه، ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة أو ما لا يعطي على العنف. قالت يا رسول الله أو ما سمعت ما قالوا، قال أو ما سمعت ما قلت، قلت وعليكم، فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. فالرفق، الرفق خاصة في الدعوة، من اللطف في الدعوة، الدعوة في الخفاء في السر، معنى اللطف معنى خفي. فما تروحش تنصح واحد في العلن في وسط الناس قاعدين وانت عايز تتنطط عليه تقوم تنصحه فتبعده أكتر فينفر منك. قال الشافعي تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. تعمدني بنصحك ايه؟ في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماع. يبقى من اللطف ان انت تكون لطيف مع الناس، من اللطف ان انت تتعامل برفق وخفاء في النصيحة. آخر آثر من آثار الإيمان باسم الله اللطيف، احنا قلنا من معاني اسم الله اللطيف الذي يتضمن علمه بالأشياء الدقيقة الخفية، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور يعلم خائنة الأعين. فمن آثار الإيمان باسم الله اللطيف إن أنت تراقب ربنا سبحانه وتعالى في كل الأمور مهما كانت صغيرة. قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. بيعلم ابنه إيه؟ إن الله لطيف خبير، إن أنت تراقب ربنا سبحانه وتعالى. فقلنا أربع آثار من آثار الإيمان باسم الله اللطيف. الأثر الأول محبة الله سبحانه وتعالى، الأثر الثاني تفكر في لطف الله، الأثر الثالث لطف مع الناس، الأثر الرابع مراقبة النفس، المراقبة محاسبة النفس. تفي بهذا القدر عشان نلحق الصلاة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.